السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مرة تانية يا جماعة مع قصة فاروق الأمة الأكبر سيدنا عمر بن الخطاب، تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فعلا كانوا فخر لهذه الأمة على مدى العصور والأزمان رضي الله عنه. الحلقة الثامنة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي أو اللي احنا هنبدأ فيها دلوقتي، الحقيقة احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية اللي هي السابعة عن صور من الأخلاق التي يعني تحلى بها أمير المؤمنين عمر، ومن أول هذه الأخلاقات الرحمة يا جماعة. وقلنا دائما يا جماعة الإنسان لما يكون قلبه مليان رحمة بيحب الخير الكون ده كله، بيتمنى أن ما فيش حد في الدنيا دي يعذب أبدا، نفسه أن كل إنسان على وجه الأرض سواء كان كافرا يتمنى ليه أنه يسلم، سواء كان عاصيا يتمنى ليه أنه يهتدي، بيتمنى الخير والهداية زي ما قال تلميذ من تلاميذ النبي برضه اللي هو ربيعة بن عامر لما سأله قائد جيوش الفرس اللي هو رستم، قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ الرجل هدفه محدد يا جماعة وكلام واضح، كلام مركز وواضح جدا. قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هي دي المسألة يا جماعة، دي وظيفتك اللي لازم تبقى نصب عينيك ما تنساهاش أبدا. سيدنا عمر كان رحمته ما كانش بالمسلمين بس يا جماعة، لأن النبي كان كده، أستاذه كان كده صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لي عن النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي كان رحمة للإنس والجن، للمؤمن والكافر، للمطيع والعاصي، لكل الناس صلى الله عليه وسلم. تعرفين يا جماعة زي ما قلنا بكده إن كان قبل بعثة النبي عليه السلام كانت أي أمة تكفر بالنبي بتاعها كان بيحصل إيه؟ بيسلط عليها عذاب اسمه عذاب الاستئصال، الأمة كلها تتشال، كل الأمة تضيع ما عدا إيه؟ ما عدا المؤمنين الذين آمنوا منهم. واخد بالك ذلك ربنا قال إيه؟ فكلا أخذنا بذنبي. هتلاقي يسلط على دي عذاب الخصف، وديت عذاب الغرق، وديت وهكذا. خدت بالك؟ ففي النهايه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن كل الامم الكافره. قال جل في علاه: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلى الله عليه واله وسلم. عشان تعرف بس ويعرف الكون ده كله قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما بنقول دايما يا جماعه بنرفع شعار لو عرفوه لاحبوه صلى الله عليه وسلم. فده تلميذ من تلاميذ النبي سيدنا عمر. لما يجي النهاردة في موقف من أعجب المواقف، ماشي معدي في بعض طرقات المدينة فلقى رجل يهودي كبير جدا في السن وأعمى واقف عمال بيتسول، فقال لماذا تصنع هذا؟ قال له لأن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فرض علينا الجزية وأنا مش قادر أجيب له الجزية فبتسول عشان أجمع له الجزية. فذكى عمر وخده من إيده البيت مال المسلمين وأسقط عن الرجل ده الجزية وفرض له مرتب من بيت مال المسلمين، عشان بعض الناس اللي بتقول إن الإسلام ده لم ينتشر إلا بالسيف وبالعنف، وإن هم كانوا بيجمعوا الجزية دي كإتاوة. الجزية دي يا جماعة كانت ضريبة الدفاع عن هؤلاء. يعني أنت عايش النهاردة في مكان، في مكان معين، وعايش معك ناس مشركين وأهل كتاب وغير ذلك، بيدفعوا الجزية لأنه ما يجوز إن هم يخشوا الجيش بتاع المسلمين، فأنا باخد منك الجزية، ودي كانت يعني مبلغ يسير جدا عشان إيه؟ نظير إن أنا بدافع عنك لو دخل أي عدو من الأعداء في هذه البلاد. حاجة تانية كان جزء من الجزية دي كان عشان إصلاح مرافق الدولة من مياه لكذا لكذا لكذا. فكان يا جماعة المسألة ما كانتش إتاوة أبدا بالمرة. خدت بالك؟ والدليل على هذا رايح يسقط الجزية عن هذا الرجل ويعطيه مال من بيت مال المسلمين. هي دي الرحمة يا جماعة اللي تعلمها أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ومش كده وبس يا جماعة، ولذلك أنا أقول لكل العالم والله ما عاش أهل الكتاب في رخاء ونعيم إلا في ظل الخلافة الإسلامية. خدت بالك؟ يعني لو عاد شرع الله عز وجل للأرض لعاش أهل الأرض جميعا في سعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. رحمة سيدنا عمر ما كانتش واقفة بس على المسلمين وأهل الكتاب بس، لا، وصلت حتى إلى الدواب، لأن أستاذه وأستاذ البشرية صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها. شوف قد إيه؟ كأن النبي بيقول لك خد دي واسمع اللي بعدها وافهمها. إذا كان ربنا هيعذب امرأة بسبب إن هي أذت قطة حبستها، فما ظنك بمن يؤذي موحدا يسجد لله؟ خد بالك المسألة عاملة إزاي. ولما يجي النبي يخبر لك في حديث تاني ان امراه بغي بتتاجر بعرضها سقط كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنه، كان النبي بيقول لك لما واحده سقط كلبا ربنا غفر لها وادخلها الجنه، فكيف بمن يسوق لقمه او شربه الى يتيم او الى ارمله او الى فقير او الى مسكين؟ خد يفهم اللي بعدها. زي ما المولى عز وجل يقول عن يوم القيامه: يوما يجعل الولدان شيبه. طب ايه علاقه الولدان؟ هو الطفل يا جماعه مكلف؟ طبعا لا. طب الطفل أطفال المسلمين في الجنة ولا في النار؟ باتفاق أهل العلم في الجنة، لأنه إيه؟ لم يبلغ الحلم لسه، لم يجر عليه القلم. طب وأطفال المشركين؟ حصل خلاف بين أهل العلم، هم في الجنة ولا في النار؟ بعضهم قال بيمتحنوا، وبعضهم قال لا بيكونوا تبع لآبائهم. إنما في النهاية نقل الإمام النووي أن القول الراجح في هذه المسألة إن حتى أطفال المشركين برضو في الجنة. ليه؟ لأنه ما زال على الفطرة، لقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لسه إيه؟ لسه ما وصلش سن التكليف. طب وصل سن التكليف فأبواه إما يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، خدت بالك؟ إنما قبل كده هو ما زال على الفطرة. الفطرة هي يا جماعة الإسلام، التوحيد، خدت بالك؟ فإن مات الطفل في صغره خلاص هو في الجنة. طيب أمال ليه المولى عز وجل قال يوما يجعل الولدان شيبة؟ كأن المولى عز وجل بيقول لك يا مسلم يا موحد، إذا كان الطفل هيشوف أهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب، أمال أنت بقى اللي جيتني بذنوب أمثال الجبال هتعمل إيه؟ كأنه بيقول لك إلحق وتوب. واضح يا جماعة؟ وهي دي المسائل ليه؟ اللي أنت تقرأ ما بين السطور تفهم الحديث، تفهم الآية، اقرا ما بين السطور هتعرف ايه اللي مطلوب منك. سيدنا عمر زي ما قلت لك وصلت رحمته يا جماعه حتى بالدواب، سبحان الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يجلس بجوار البعير المريض ويبكي، يبكي امير المؤمنين اللي مسؤول عن الكون ده كله، واخد بالك؟ بيبكي بجوار بعير ويقول والله ما ادري ما بك، واني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عنك يوم القيامه. يا سبحان الله. ويجي يقول ايه الكلمه المعروفه، والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق. يا عمر، عمر في المدينة والعنزة في العراق اتكعبلت، بيقول خايف ربنا يسألني عنها، سبحان الله. عشان كده يا جماعة بنقول لنفسنا وبنقول للشباب وكل اللي شايفيننا، أخباركم إيه مع الرحمة؟ أخباركم إيه مع الوالدين بالذات؟ أن أنت تكون رحيم بالدنيا دي كلها، وعلى وجه الخصوص الأم والأب، حتى لو كانوا كافرين، حتى لو كانوا كفرا، حتى لو كانوا عصا، حتى لو كانوا عصا. وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، صح. لكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ربنا أكرمك بنعمة الالتزام، اوعى تنظر للأم والأب من برج عالي، أنا أمي عاصية، أنا أبوي عاصي، أنا أمي كذا، أنا لا لا لا لا، بأمك وأبوك لن يقبل الله عز وجل منك صرفا ولا عدلا إلا ببر الوالدين. ده حديث حبيبكم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كان أول هؤلاء العاق الوالدين، صوم وصلي واعمل اللي انت عايزه، لكن لو كنت عاق للأم والأب ربنا لا يقبل منك عمل. ودي مسألة خطيرة جدا يا جماعة. ولذلك هنقول الشاب لما بيلتزم بيحس بأحاسيس جميلة، صح، أحاسيس إيمانية جميلة، لما يقرأ القرآن بيبكي، لما بيسمع السنة بيتأثر، لما بيسمع قصص الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا بيحس كده بحاجات جميلة. انقل الأحاسيس الجميلة دي للأم والأب، بدل ما تخش أنت كحاكم بقى على بيت والدك، واخد بالك؟ وإن أنت تدخل كده كأنك أنا العالم وأنتوا اللي ما تعرفوش حاجة، أنا المطيع وأنتوا كذا، لا لا لا، خش كده بأدب وبذوق وبرحمة، واخد بالك؟ وانقل لهم الأحاسيس الجميلة اللي أنت شايفها أو اللي أنت حاسسها. دخلت لقيت أمك مثلا قاعدة بتتفرج على فيلم، بدل ما تقول لها ده فسق وده كذا وده كذا وده كذا زي ما بعض الشباب بيعمل، لا لا، خش السلام عليكم يا ست الكل، بوس راسها وبوس ايديها، وازاي اخبارك عامله ايه؟ انا نفسي اقعد معاكي من زمان، طب تأذنيني اقعد معاكي اتكلم شويه؟ طب يا حبيبي اتفضل، طب بس لو نوطي الصوت شويه؟ هتوطي الصوت. طب ما ايه رايك، اصل انا بصراحه مش عارف اركز معاكي، طب ما تقفليه؟ اقفله حبيبي، تبقى قافلها. جت بصوره ايه؟ غير مباشره. وبدات تتكلم معاها، عارفه يا امي والله امبارح الحمد لله صليت قيام ليل، فكان في ركعتين كده حسيت فيهم بقى حسيت كده امي، حسيت كانه والله في الجنه يا امي، سبحان الله. اصل واحد مستلف يا امي قال كده، قال والله انه لا تمر بالقلب ساعات يطير بها فرحا حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه الان من السعاده انهم لفي سعاده وفي نعيم. خدت بالك؟ اقعد انقل الاحاسيس الجميله، مش بقى المساله بقى يعني خبط ورقع، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. ده الام والاب دول اوسط ابواب الجنه، زي ما حبيبك قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه. يعني ايه؟ يعني احسن ابواب الجنه. وتحضرنا هنا قصه غريبه جدا، بس بعد ما صلى على حبيبه. كان في شاب لسه يا دوب يعني في بدايه التزامه، كان واخد المساله بقى كده، انت عارف بيقول لك ايه؟ كل غربال وليه ايه؟ وليه شده، خد بالك؟ فكان واخد المساله بقى شد كده يعني. فابوه وامه كانوا عايشين في محافظه وهو بيشتغل في محافظه ثانيه. فكان بيرجع لهم يوم الخميس والجمعه. يشتغل ويرجع. فاول ما التزم بقى كده ومش عارف ايه والكلام ده كله، راجع اول خميس الجمعه فدخل لقوا قاعدين ايه بيتفرجوا على التلفزيون، ايه اللي بتعملوه ده وده فسق وده مش عارف ايه وكذا، وداخل اوضته وقفل على نفسه. حاضر يا حاج، قام الطفل. الاسبوع اللي بعده راجع من بره، انت لازم تلبسي الحجاب والا لو ما لبستيش انما عشان قال اصل فهم من اهل النار. حاضر يا حبيبي، هلبس حجاب. واخد المساله معاهم ايه يعني مش بيلين كده، لا بشده يعني. فجيب الاسبوع الثالث جاي بقى من الشغل مستعجل وكان جاي متاخر، فكان اذن عليه المغرب، فدخل عشان يلحق المغرب والعشاء بسرعه كده احسن ايه الوقت اتاخر عليه. فدخل الغرفه بتاعته، فمن اللهوجه ومن السرعه نسي اتجاه القبله، راح مد ظهره القبله الله اكبر راح ايه وراح دخل مصلي. فامه قاعده بقى خايفه، فقالت لاخوه الصغير خش يا حبيبي شوف جالنا النهارده ايه بجديد يا حبيبي عشان نعرف بس ونحضر نفسنا. فتح الباب ودخل وراح قافل، قال لها ابشر يا حاجه غير القبله. واخد بالك؟ فالشاهد من هذا كله يا جماعه ان احنا نكون عندنا يعني رحمه ولين، ويعني اذا كان سيدنا عمر كان رحيم بالدواب، انت ما تكونش رحيم بالام والاب اللي هم اوسط ابواب الجنه. فدي صوره من صور رحمه سيدنا عمر رضي الله عنه. تعال نشوف صوره ثانيه من خلق ثاني كان عن سيدنا عمر وتعلمه برضه من النبي. ما هي كل الاخلاق يا جماعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي روايه صالح الاخلاق صلى الله عليه وسلم. وكفايه ان ربنا يثني على النبي يقول له ايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. انت تعرف ان بعض اهل العلم اعتبر ان دي من اعظم معجزات النبي الايه ديت، تخيل حاجه زي كده. تعرف النبي ليه معجزات كتيره جدا اللي بنتكلم عنها في درس او درسين، لكن من اعظم معجزات النبي اللي العلماء قالوا عنها الايه دي. ليه؟ تخيل كده لو انت قاعد في بيتك وجالك واحد قالك ايه انت ما درتش اللي حصل، ايه اللي حصل؟ ده فلان الفلاني رجل مثلا زعيم من الزعماء او رئيس او امير او سفير كان الان بيتكلم عنك في التلفزيون وبيقول انا بحب فلان ده حب ما حد يتخيله ابدا، وعايز اقول للدنيا كلها انا بحبه. معقول قال عني انا كده؟ طب بالله عليك، طب والله، وتمشي في الشارع نفسك تقول ايه لناس انا اللي كان واخد بالك اللي كان بيتكلم عنه دلوقتي، ومن فرحتك ممكن يغمى عليك. ولله المثل الاعلى. تخيل لما ربنا في عليائه سبحانه وتعالى يثني على النبي هذا الثناء العظيم ويقول وانك لعلى خلق عظيم. فقال اهل العلم فكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء المولى عز وجل عليه؟ مساله يعني مساله كبيره جدا وعظيمه يا جماعه، ان مالك الملك ومالك الملوك يثني على عبد من عباده سبحانه وتعالى. تعال نشوف صفه ثانيه من اخلاق سيدنا عمر، صفه الحلم، ان انت تكون عندك عفو وحلم على الناس وتعفو عندما تقدر. النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه يعني انتوا عارفين طبعا اللي حصل مع النبي في الطائف. في الطائف يا جماعه والحديث البخاري ومسلم لما راح النبي على رجله قد ايه يا جماعه؟ 90 كيلو النبي ماشي على رجله صلى الله عليه وسلم، ووصل للطائف وعرض عليهم الدعوه، طب ما حدش استجاب، طب ما تسيبوا النبي، لا لا لا لازم نأذيه. وضربوا النبي بالحجاره وسالت الدماء الشريفه من رجل النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام ماشي. هو نفسه بيوصف الموضوع ده بيقول ايه؟ بيقول فذهبت وانا مهموم. يا الله، بقى النبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم ينضرب بالحجاره، بدل ما الواحد يبوس دماغه ويبوس ايديه ويبوس رجليه ينضرب بالحجاره. النبي عشان انت لما يحصل لك حاجه تصبر وتثبت واخد بالك وتحتسب وتقول انا مش احسن من النبي، النبي اتاذى والنبي حصل، عشان تعرف قد ايه النبي ضحى عشان انت تبقى مسلم وعشان انت تبقى مسلمه وعشان تلبس حجابك، عشان تعرف قد ايه النبي ضحى عشاننا صلى الله عليه وسلم. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت وانا مهموم فلم استفق، يعني النبي كان ماشي في حاله تعبان 5 كيلومتر، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، مكان بيبعد عن الطائف 5 كيلومتر. قال فاذا بسحابه قد اضلتني فنظرت فيها فاذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد ارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة وينبوع الحلام صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف قد ايه حلم النبي وقد ايه رحمة النبي. قال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يعني النبي عاتل الهم مش الناس دول بس، عاتل همهم هم والذرية كمان اللي هتخرج بعد كده صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ عمرك شفت جار ليك ما بيصليش وزوجته حامل فقلت انا صعبان عليا ان الراجل ده يخش النار وان ابنه اللي هيجي ده يخش النار، صعبان على نفسي يخش الجنة كله. عمرك فكرت الفكرة ديت؟ عمرك شفت واحد كافر وبيكفر بالله ويكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت نفسي ربنا يجعلني سبب في هدايته، أنا خايف يخش النار؟ عمرك تخيلت يوم ما النبي دخل على الغلام اليهودي، والحديث في البخاري، دخل لما عرف أنه هو في سكرات الموت ودخل وقال يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالغلام بيبص لأبوه يهودي، فالغلام خايف من أبوه، فأبوه قال له أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتبسم النبي وخرج وقال الحمد لله الذي أنقذه من نار الجهنم. طب لو دخل نار جهنم إيه اللي يحصل؟ في حاجة تضر النبي؟ ما تضرش في حاجة، لأنه بلغ كل الناس صلى الله عليه وسلم. لكن هو النبي حريص على أن الغلام ده يسلم، ليه؟ خايف عليه من النار، نفسه يخش الجنة. شفت قد إيه المؤمن يا جماعة قلبه كبير، قلبه كبير، يسعى كل الناس، يتحمل أذى كل البشر. والنبي اللي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال النبي كما عند أحمد بسند صحيح المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ده يا جماعة يعني ما ممكن واحد يريح دماغه ويقول لك الحمد لله بقى الواحد طالما مؤمن وبيصلي ويعرف ربنا أعرف في تنماله بالناس. إحنا ليه بنخرج ندعو إلى الله؟ نفسنا ربنا يكرمنا بواحد يبقى في ميزان حسناتنا، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا الله تخيل ان الدنيا للناس بتجي عليها ديت وبتتكلم عليها ديت، والله لو ربنا هدى على ايديك واحد بس احسن ليك من الدنيا وما فيها. خدت بالك؟ فالنبي عليه السلام لما قال له اني لارجو الله ان يخرج من الاصلابين من يوحد الله او من يعبد الله ولا يشرك به شيء، بالفعل ده حصل، خرج عكرمه من ظهر ابي جهل وخرج خالد من ظهر الوليد. خدت بالك؟ ادي عكرمه وادي خالد وغيرهم كتير جدا يا جماعه، كل ده ايه؟ بفضل الرحمه والحلم والإنسان يعفو عند المقدرة. في يوم من الأيام برضه حديث البخاري ومسلم سيدنا أنس بيحكي إن في واحد رجل من الأعراب جه من ورا وراح ماسك النبي وخلقه من تلابيبي وقال أعطني من مال الله. في يعمل إيه النبي؟ طب أنت لو مكان النبي تعمل إيه؟ يعني على الأقل يعني سبحان الله، طب خلي عندك أي حاجة. لا من ورا وخلقه، طب مش بيخبط، لا ده ماسكه وبيشده كده. عمل إيه النبي يا جماعة؟ فتبسم النبي وأمر له بعطاء. ليه يا جماعة؟ في ناس يا جماعة يعني تعرف عقليتها على قدها، وانت لازم تخاطب الناس على قدر عقولهم. انا ممكن اخاطب دكتور في الجامعة فلما اكلمه فحتى لو رفض دعوتي لي هيكلمني بذوق، والله ان شاء الله ابصلي بعدين ان شاء الله ربنا يصدر ادعينا اي حاجة. انا ما ممكن اكلم واحد انسان يعني اعرابي مش فاهم او مش يعني مش عارف حاجة خالص، فممكن لما اكلمه ممكن يكلمني باسلوب مش كويس. ايه المطلوب مني في الوقت ده؟ هل مطلوب مني ان انا ارد ليه الاساءه واعامله بنفس المعامله؟ لا لا، انا بعامله باخلاقي انا مش باخلاقه هو. خد بالك، اخلاقي انا مش اخلاق هو، واخلاقي دي لازم تكون تابعه لاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يعني في بعض الناس لما بتدعو وتنفر يجي الواحد يصلي، تعالى صلي، مش هصلي عنك بصليش. خد بالك، لا ده مش رد. طب ربنا يبارك فيك ترد عليه وتطبطب على صدره، طب بالله عليك لو مش هتصلي حتى ان شاء الله كده بس يعني تذكرني بدعوه طيبه، وانا هدعي لك والله واتمنى والله ان ربنا يجمعني واياك على حوض النبي وبعد كده نجتمع في الجنه وهذكرك بالوقفه الجميله دي، وانا واثق ان شاء الله ان قلبك الابيض ده واخلاصك واحسانك وذوقك هيخليك تفكر مره واثنين وثلاثه فان فضل ربنا عليك كبير، وان شاء الله انا واثق ان انت هتصلي. سلام عليك وامشي، انت كده فتحت الباب وسبت موارد بحيث ان لو حد جه غيرك بعد كده يدعو هذا الانسان الباب مفتوح فيقدر اي حد يكلمه فهيستجيب، انما لو انت قفلت الباب مش هيستجيب لحد تاني، يبقى ده في ميزان سيئاتك. خد بالك، فانت لما تدعو يا تدعو برحمه يا بلاش. خدت بالك؟ هي دي المساله، مش عايزين نيأس الناس من رحمه ربنا وما تبصش الناس عنهم معصاه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اوعى تقول للناس دول خدوا بالكم ده انا بقيت، لا لا لا لا، اوعى تنسى ماضيك، اوعى تنسى انت كنت فين وربنا هو اللي جابك، اوعى تنسى انت كنت بتعمل ايه وربنا هو اللي هداك، اوعى تنسى اصلا كمان ان انت ممكن ما تموتش على الحاله اللي انت فيها دي. ليه؟ انما الاعمال بالخواتيم. اوعى تغتر بطاعتك، كل ده محض فضل الله سبحانه وتعالى. ويمكن لما ذكرت يا جماعه في الدرس بتاع رحله الموت السلام الباخره السلام 98 قلت كلمه مهمه قوي يا جماعه، قلت تخيل نفسك لو انت واقع في الميه والامواج زي ما اتوصفت كان طولها حوالي 9 متر او 10 متر، واخد بالك، وبعدين ظلام شديد لان القمر كان هلال ما كانش فيه نور خالص، السفينه غرقت وما فيش غير الطوق اللي انت لابسه، واخد بالك، وجوع وعطش وخوف واسماك القرش حواليك والناس عماله تصرخ وده بيغرق ودي بيموت وده فاهم ازاي، وفجاه جالك واحد بباخره او بسفينه ومد لك الحبل وقال لك وانت ما بتصليش وقال لك خد الحبل بس بشرط تصلي، هتصلي صح ولا لا؟ حد يقدر في الوقت ده مش هصلي؟ طبعا هصلي، ومش هصلي وبس، ده انا اصلي الفريضه والسنن والرواتب والنوافل وقيام الليل كله صح ولا لا؟ طب واحده مش محجبه وترملها الحبل في عز الليل والبرد والتلج واسماك القرش حواليها والجوع والعطش والخوف، بتموت كل لحظه، مش بتموت مرة لا، بتموت في كل لحظه، ايه اللي يحصل؟ ها الحبل اهو، تتحجبي؟ ها تحجبي؟ اتحجب طبعا، بالله عليك هتصلي عشان خايف من الميه، وهتتحجبي عشان خايفه من الميه، ومش هنصلي او نتحجب عشان خايفين من نار جهنم؟ معقوله يا جماعه؟ معقوله خلاص الانسان مش مستحضر خوفه من ربنا سبحانه وتعالى للدرجه دي؟ يا جماعه محتاجين ان احنا فعلا نراجع نفسنا مره ثانيه. خدتوا بالكم؟ يعني نكمل ان شاء الله موضوع الحلم واخلاق سيدنا عمر الخطاب ان شاء الله بعد الفاصل. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا بجيل طاب منبته لما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع لفاروق الأمة الأكبر سيدنا عمر الخطاب، وصفة جميلة جدا من أخلاق سيدنا عمر اللي هي صفة الحلم التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة من ضمن المواقف الجميلة أن كان في واحد اسمه عيينة ابن حصن. الحقيقة عيينة ابن حصن كان يعني كان رجل أعرابي وكان بدوي، كان ليه أسلوب معين كده في الدخول على الناس. فالمهم نزل على الحر ابن قيس، ده كان ابن أخوه. الحر ابن قيس كان من الناس المقربين جدا من سيدنا عمر الخطاب. فعيينة ابن حصن قال له يعني قال له عايزك تستأذن لي على أمير المؤمنين، عايز أخش أقعد معاه شوية وأتكلم معاه، فاستأذن له. فأذن له عمر. فدخل عيينة ابن حصن مع ابن أخيه اللي هو الحر ابن قيس. فعيينة بن حصن تطاول على أمير المؤمنين قال إيه يا ابن خطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني عايز يقول أنت ظالم. سيدنا عمر طبعا زعل، سيدنا عمر ظالم، اللي بيعمل ده كله ظالم سبحان الله. فزعل، فابتدى إيه هيقوم لسه هيغضب. فقال له الحر ابن قيس يا أمير المؤمنين، أما سمعت أن المولى عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فما تعداها عمر بن الخطاب وكان وقافا عند كتاب الله. هي دي المسألة يا جماعة، الإنسان يكون وقاف عند الحق. لما حد يذكرك بالله أقف، لأن الإنسان ممكن أحيانا يا جماعة لما بيجي يخاصم حد عياذا بالله ممكن يخرج عن شعوره، بل عياذا بالله بعض الناس بتفجر في خصامها، وإذا خاصم فجر. بمعنى أنا زعلان مع فلان وهو زعلان معايا، أنا بقى أحاول بقدر الإمكان، أنا عارف نقاط ضعفه، أأذيه على قد ما أقدر. ليه يا أخي؟ ليه؟ الرحمة حلوة، والإنسان لما بيعفو وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ربنا بيعزك دنيا وآخرة لو أنت عفيت عن الناس، إنما هنقف لبعض ما ينفعش، دي مش أخلاق مسلمين. خدت بالك؟ دي نقطة. المهم سبحان الله، ولذلك يعني أنت لما حتى تشوف حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما يجي يقول لك حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول لك إيه؟ من كتم غيظا، وفي رواية من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خد بالك، دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة أو على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه من أيها شاء. شفت الجزاء؟ الشباب اللي لسه ما تجوزوش ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجوزكم يا رب، قولوا أمين. ربنا سبحان الله، يعني تخيل لما أنت تكون مثلا إيه حد ضايقك وأنت تقدر تأذيه فعفوت عنه، تيجي يوم القيامة ربنا يعوضك بقى، مش أنت بقى كتمت جزك، تعالى الحور العين هم ها تاخد دي ولا دي ولا دي ولا دي، طبعا كلهم، واخد بالك؟ واخد بالك سبحان الله. ده درس يا جماعه. برضه ندي مثل عملي، ندي مثال عملي. تخيل كده لو حضرتك واقف في طابور عيش بتشتري عيش وكده، وبعدين فجاه لقيت واحد ايه عفوا يعني خبطك بالكوع كده، فانت بصيت وراك فلقيت واحد يعني مسكين كده عنده بيري بيري ولين عظام وتعبان يعني ومسكين، فتعمل ايه؟ طبعا انت لو عملت عليه كده خلاص هيبقى مفقع، فانت قلت يعني ايه نسيبه لله. فقلت له ايه، طب يا اخي انا عفوت عنك لله، اه ده يخير يوم القيامه ان شاء الله بين الحور العين. لكن لا بقى تخيل بقى العكس معايا، انت واقف في الطابور اهو، وبعدين لقيت واحد راح خبطك بالكوع، فرحت من الضوء لقيت باب ما شاء الله لقيت الدنيا ظلمه، فلقيت حاجه كده بسم الله ما شاء الله، فما جيش اقول له ايه طب انا هسيبك لله لا هي مش لله يا غصب عنك يعني، انما انا اقصد ايه في الاولى ان انت لو تقدر عليه بجد وسبته لله يبقى دي لله. دي نقطه، ده اول درس ناخده من الحته دي. الحته الثانيه يا جماعه ان الانسان يكون عنده يكون وقاف عند الحق. لو تفتكر لما مره واحد دخل على الامام مالك عشان يستفتيه، وكان الامام مالك قاعد في مسجد النبي عليه السلام، وكان الامام الشافعي اللي هو تلميذه قاعد في اخر المسجد سند ايه ظهره على العمود ويستنى اي واحد يجي يسال الامام مالك ويقوم يقول له تعالى ما السؤال وما الاجابه عشان يتعلم يعني. فالمهم دخل واحد على الامام مالك فقال يا امام اني قد اقسمت على زوجتي وقلت لها انت طالق ان لم تكوني احلى من القمر. فقال له زوجتك يا خلاص انا اتطلقت حصلت عليها طلقه لانها لا يعني مش احلى من القمر. فرجع الراجل ماشي فقابله مين؟ الامام الشافعي. قال له تعالى ما السؤال وما الاجابه؟ قال قلت للامام كذا فقال لي كذا. قال له لا زوجتك ما اتطلقتش. قال له ليه؟ قال له لانها احلى من القمر. فراجل اتجنن بقى يعني انت شفتها؟ قال له لا ما شفتهاش بس اما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فتقويم خلق الانسان اجمل من تقويم خلق القمر. فالراجل قال له ايه؟ نرجع للامام مالك؟ قال له نرجع للامام مالك. فراحوا للامام مالك قال له يا امام انا سالتك بكذا وقلت لي بكذا وتلميذك الشافعي قال كذا. طب لو واحد غير الامام مالك بقى كان اقول له ايه؟ يعني هتكسفني قدام الاجانب. وطب خليها بيني وبينك كده بلاش احراج يعني. لكن لا شوف الناس دي عشان ما بيعملوش العمل ده غير لله قال الحق احق ان يتبع اخطا مالك واصاب الشافعي وانتهت المشكله. هي دي المساله يا جماعه ان الانسان يكون وقفا عند الحق. فيها ايه لما يكون عالم او داعيه حتى لو كان شهرته بلغت الافاق لما يغلط يقول يا جماعه انا غلطت في المساله ديت وانا برجع عن هذا القول والقول الصحيح هو كذا بعدما تبين لي من الادله والله ما عيب ولا حرام. والأئمة الكبار، الأئمة الكبار اللي تعلمنا منهم العلم، فاهم ازاي؟ الأئمة الكبار دول كتير منهم يا جماعة كان ليه بعض كتير من المسائل كان يرجع عنها ويقول لا أنا رأيت الحق في كذا أو تبين لي خلاف ذلك. وهكذا يا جماعة الإنسان لازم يتعلم أنه يكون وقاف عند الحق. تعالوا نشوف صفة ثالثة من أخلاقيات سيدنا عمر بس بعد ما تصلي على الأستاذ البشري صلى الله عليه وسلم. شوف صفة التواضع يا جماعة، صفة التواضع دي يعني من أجل وأجمل الصفات اللي المفروض المسلم فعلا يتحلى بها. اسمع الكلام حيو بيقول ايه؟ حديث رواه مسلم بيقول لك وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل. وحديث ثاني رواه مسلم سيدنا انس بن مالك، سيدنا انس بن مالك ده يعني من اقرب الناس لسيدنا النبي عليه الصلاه لانه كان خادم النبي. خادم النبي هو اكثر انسان بيطلع على اشياء لا يطلع عليها كثير من الناس. ولذلك هو لما حب يتكلم عن النبي قال ايه؟ قال ما رايت احدا احسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما قال لي اف قط صلى الله عليه وسلم. فالمهم فبيقول ايه؟ بيقول كان انس يمر على الصبيان فيسلم عليهم ويقول هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقى الواحد يمشي يقول انا هسلم على شويه عيال صغيره ولا سبحان الله الولد الصغير ده في يوم من الايام هيبقى امام، هيبقى شيخ كبير، هيبقى عالم، هيبقى دكتور، هيبقى مدرس، فاهم ازاي؟ فلما يتعلم منك خلق التواضع ده جميل جدا جدا يطلع زيك متواضع بدل ما يتكبر بعد ذلك على الناس. فانت كده بتسن سنه حسنه وبتنشر سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري سئلت امنا عائشه ما كان يصنع النبي في بيتي؟ ها ده النبي اللي مسؤول عن الدنيا دي كلها صلى الله عليه وسلم وعن دعوه الكون كله، بيقولوا لها كان بيعمل في بيته؟ قالت كان في مهنه اهل بيتي، يعني في خدمه اهل بيتي كان يصنع ذلك. فاذا حضرت الصلاه خرج النبي الى الصلاه. والنبي يقول عن نفسه كما عند البخاري يقول ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. طب ايه اللي خلى النبي يقول كده؟ عشان عايز اقول لهم يا جماعه يعني المساله مش محتاجه ان انا عشان اكون نبي لازم يكون الماضي بتاعي ان انا باشا وابن باشا وجد لا لا لا المساله مش كده. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هو ده ايه دي القاعده اللي ربنا وضعها للبشريه كلها، ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم. ولذلك تفتكر في فتح مكه بالذات النبي امر مين؟ امر ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي يطلع فوق الكعبه؟ بلال. ليه بلال؟ لان بلال اكتر واحد يتعذب في مكه واكتر واحد كانوا بيعايروه ان هو ايه، ان هو يعني ابن السوداء وانه كذا، وكان له كلمات صعبه جدا وكان يتحملها من اجل الله سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام امر بلال يطلع فوق الكعبه يؤذن. الله، هو الاذان ما ينفعش غير فوق الكعبه؟ طب ما يؤذن تحت الكعبه. لا، زي ما الحجاره كانت بتترمي على صدره وهو بيعذب في مكه، لما يرجع مكه يطلع فوق احسن واعظم واكرم حجر اللي هو الحجر الاسود اللي موجود في الكعبه. واضح كده؟ فطلع فوق الكعبه واذن. فقال عتاب بن اسيد: اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود حتى يؤذن فوق الكعبه؟ شوف الكلمه. فنزل قول الله عز وجل: ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. هي دي المساله يا جماعه، يعني لا نسب بيننا وبين الله الا بالتقوى. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما بعث الله نبيا قط الا رعى غنم. قالوا: حتى انت يا رسول الله؟ قال: اجل، كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط. قراريط ديت اللي هي عمله ضعيفه جدا جدا كان يتعامل بها ايه اهل مكه. سبحان الله. تعالوا نشوف بقى صور من تواضع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وضعه كان ماشي مع احد اصحابه فلقيته امراه فسلمت عليه فرد عليه، ثم اقتربت منه وقالت: ايه يا ابن الخطاب، لقد رايتك وانت تسمى عميرا في سوق عقاض ترعى الغنم، خد بالك. ثم مرت الايام حتى اصبحت عمر، ثم مرت الايام حتى اصبحت امير المؤمنين، فاتق الله في الرعيه واعلم ان من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر بن الخطاب، فقال صاحبه للمراه: لقد اثقلت على امير المؤمنين، او لقد تجرات على امير المؤمنين. فقال له عمر بن الخطاب: دعها تقول ما شاءت، اما تعلم من هذه؟ قال: قلت لا. قال: هذه خوله بنت حكيم التي سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وعمر احرى ان يستمع اليها. شفت يا اخي التواضع، امراه بسيطه جدا تكلم سيدنا عمر وتقول الكلمات دي ويستمع اليها ويبكي سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام كان سيدنا عمر بنفسه يا جماعه قاعد عمال بيطلي بيدهن الابل بالقطران عشان يعلمها، بيعمل علامه كده في الجمال عشان يتعرف ان دي الابل دي بتاعه الصدقه، فيها حق لليتيم والارمله والمسكين، بيبقى ليها علامه كده معينه. فهو عمال بيدهنها، مين؟ جه وفد من العراق على راسهم الاحنف ابن قيس. اول ما وصل الاحنف ابن قيس، رجل عظيم ما شاء الله، فقال لعمر بن الخطاب: تعالى يا احنف، ضع ثيابك وهلم الي فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير، فإنه من إبل الصدقة، فيه حق لليتيم والأرملة والمسكين. فواحد رجل استغرب، قال: يا أمير المؤمنين، ألا تأمر رجلا من رعيتك حتى يكون بهذا؟ فقال له: سبحان الله، وهل هناك أعبد لله عز وجل مني ومن الأحنف ابن قيس؟ يعني بيقول له: ألا تأمر عبدا من عبيد الايه، من عبيد الصدقة، ان هم يعملوا الحاجات ديت؟ قالوا: لا. وهل هناك أعبد من عمر بن الخطاب والأحنف بن قيس؟ إنه من ولي أمر المسلمين فإنه يجب عليه من النصح لسيده، يجب عليه من النصح لهؤلاء كما يجب على العبد من النصح لسيده وأداء الأمانة. هي دي المسألة يا جماعة، إنسان حاسس بأن المسألة تكليف لا تشريف. هي مسألة الإمارة أو الخلافة أو الوزارة، هي تشريف أبدا، ده تكليف. وقفوهم إنهم مسؤولون. الإنسان هيتسئل: وما من راع اخترعه الله رعية فلا تغاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. لا، ده ليه موقف تاني عجيب جدا، بس برضه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيل لما سيدنا عمر في يوم من الأيام يروح ينادي على الناس، يقول لك الصلاة الجماعة، الصلاة الجماعة يعني في أمر مهم جدا عايز يوصله للمسلمين، فراح نادى عليهم، قال إيه؟ الصلاة جامعة. فالناس اجتمعوا، فطلع على المنبر، على المنبر وبدأ يخطب ويتكلم ويقول: أما إني والله لقد رأيتني وأنا أرعى لخالات لي من بني مخزوم، أرعى لهم الغنم، خد بالك، فيقبضنني القبضة من التمر أو الزبيب فأقتات بها سائر اليوم، بس وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وراح نازل. فسيدنا أبو عبيدة، سيدنا ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، قال له: إيه اللي أنت عملته يا أمير المؤمنين؟ ده أنت طلعت يا دوب قلت كلمتين وحشين في حقك ونزلت. قال: إن نفسي أعجبتني، فقلت في نفسي: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأردت أن أؤدب نفسي أو أن أكسر نفسي. هذه المسألة يا جماعة، أحيانا الإنسان ممكن لو كان في منصب معين ممكن يجي عليه في لحظة يقول: سبحان الله، أنا المدير، أنا اللي ممشي المصلحة دي كلها، أنا اللي بإشارة مني فلان يترفض وفلان يتخصم منه وفلان يترقى وفلان لو وصلت للحتة ديت ذل نفسك، ذل نفسك. وما فيش حاجة في الدنيا أعظم من أن أنت تذل نفسك في الله. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام برضو منظر، يعني أنا بس بنقي لك بس مشاهد يعني من مواقف مختلفة عشان تعرف قد إيه الراجل ده ما كانش التواضع بتاعه في موقف معين أو في مكان معين. ما أنا ممكن أكون متواضع في حتة معينة، بمعنى إيه؟ أنت إمام مسجد، فانا عايز ابقى متواضع قدام الناس عشان الناس تحبني، لكن بره انا مش متواضع. لا لا، سيدنا عمر متواضع في كل مكان وفي كل ظرف وفي كل حال ومع كل انسان. واضح المساله عامله ازاي؟ فانا بنتقي لك مواقف عشان تعرف ان الراجل ده كان لا ينفك عنه خلق التواضع ابدا يا جماعه، وده المطلوب مننا احنا كمان، ان احنا فعلا نكون كده. فالمهم في يوم من الايام عمر بن الخطاب ماشي، فلقى غلام ماشي عزك الله وراكب حمار. سيدنا عمر كان تعبان شويه عايز يركب ويوصل بيته، فراح ملاقي ده الغلام، تعالى ركبني معاك. فالغلام ده امير المؤمنين بقى، فراح نازل وقال له اركب انت. قال له لا، بل اركب انت اولا ثم اركب انا خلفك. اتريد ان تحملني على المكان الوطيء؟ لا، انت عايز تركبنا على المكان الكويس اللي هو اللين ده، وتركب انت على العظمه اللي ورا دي فتتعب؟ لا، انا اللي اركب ورا واتعب وانت اللي تركب على المكان الوطيء. فركب الغلام وركب امير المؤمنين خلف الغلام، ودخل المدينه والناس يشاهدون وينظرون ويتعجبون. مين اللي بيعمل كده؟ امير المؤمنين يا جماعه، يعني سبحان الله، فعلا من تواضع لله رفعه الله عز وجل. عمر بن الخطاب خسر ايه لما ركب ورا الغلام ده؟ ولا حاجه. احنا النهارده بنذكر الموقف ده وبنثني عليه انه عمل كده، صح ولا لا؟ هي دي المساله. انت ممكن تقول طب ما يركب لوحده ويوصل والغلام ده يمشي وراه، ما هو ده امير المؤمنين، ممكن. لكن لو كان ذكر الموقف ده ما كانش هيثنى عليه، انما هو لما عمل كده اثنى الناس عليه. واضح كده يا جماعه؟ فربنا بيرفع قدر الانسان بايه؟ بتواضعه. انت ممكن في يوم من الايام تبقى ماشي فتلاقي طفل صغير واقع على الارض، فتقوم مقوم ومطبطب عليه ومنفضه من التراب وتدي له حاجه حلوه وتمشيه، واخد بالك؟ وممكن تمشي وتقول لواحد لو سمحت شوف الطفل ده. اه، انت هنا عملت خير وانا عملت خير، لكن لما تعمل بنفسك الخير الناس هتثني عليك. ومش معنى كده يا جماعه ان احنا نقول عايزين نعمل الخير عشان الناس تثني علينا، لا لا لا، مش ده مقصدي. انما مقصدي ان انت كل ما بتتواضع ربنا بيرفع قدرك في قلوب الناس. واضح كده يا جماعه؟ طيب، في يوم من الايام برضو سيدنا عمر الخطاب، عروه بن الزبير هو اللي بيحكي، بيقول رايت عمر بن الخطاب على عاتقه قربه ماء، قربه ميه شايلها على كتافه وماشي. فقال لا ينبغي لك هذا يا امير المؤمنين. قال لا، والله انه لما اتتني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوه فاردت ان اكسرها. لما لقيت الوفود جايه بقى من كل الدول، امير المؤمنين عمر بن الخطاب، امير المؤمنين اللي هيسلم واللي هيدفع الجزيه واللي واللي، فلقى نفسه بيقول لك دخلتني نخوه كده، حسيت ان انا امير المؤمنين فاردت ان اكسر نفسي. وانس بن مالك بيقول ايه؟ لقد رايت عمر بن الخطاب وقد دخل بستانا وانا اتبعه، يعني انا مش عارف بيعمل ايه بالظبط. فقال فلما خلى بنفسي، دخل جوه البستان كده وقعد، فقال عمر بن الخطاب امير المؤمنين دخن دخن، والله لتتقين الله يا عمر او ليعذبنك الله. يا سلام، قد ايه الانسان يا جماعه بيحتاج بين الحين والحين ان هو يحاسب نفسه. اقعد كده حاسب نفسك. قلت لكم قبل كده يا جماعه، في كل واحد عندنا او كل واحد مننا عنده في البيت نتيجه، والنتيجه دي فيها ورق، وانت بتقطف الورقه انت بتقطف يوم من عمرك. حاسب نفسك، امسك الورقه ديت، ومش بنقول احنا بنبتدع حاجه جديده، بس بقول لك فكر مره اعملها. قسم الورقه دي ثلاثه، اكتب نعم ربنا عليك مش هتقدر تكملها ولا هتقدر تحصيها، واكتب الطاعه اللي انت عملتها، واكتب الذنوب اللي انت بتقع فيها. وفي اخر السنه جمع الورق ده كله وشوف المحصله هتبقى عامله ازاي. في الغالب كلنا بلا استثناء هنتكسف من نفسنا، صح ولا لا؟ لان نعم ربنا علينا يا جماعه والله لا تعد ولا تحصى. يمكن ذكرت في درس بتاع الشاب السعودي اللي عرضت قصته في قناه المجد اكثر من 6-7 مرات، كانت قصه مؤثره جدا جدا، قصه الشاب عبد الله، صلى الله عز وجل ان يحفظه وان يبارك فيه. هذا الشاب يا جماعه الذي اصيب بالشلل، سبحان الله، شلل في كل اجزاء جسمه، خدت بالك؟ ورغم ذلك الان هو يستخدم لسانه فقط، يعني لا يتحرك فيه الا لسانه فقط، يستعمله في الدعوة إلى الله عز وجل، بيحملوه كده كأنه جثة هامدة ويدعو إلى الله عز وجل. هذا كان مثل وكان أسوة عجيبة جدا، أنا تأثرت جدا به، ويمكن عملت درس كامل وسميته يعني قصة أغرب من الخيال. فعلا هي قصة أغرب من الخيال، يعني سبحان الله. تعالوا نشوف مثل تاني أو موقف تاني لتواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام كان العباس اللي هو عم النبي عليه السلام، كان عامل ميزات كده زي ماسورة كده فوق البيت بتاعه، كانت بتنزل الميه اللي فايضه او حاجه كده. فالمهم في يوم من الايام سيدنا عمر معدي من تحت البيت، فنزل عليه ميه، فشك ان فيها حاجه كده ملوثه او حاجه كده من دجاج او غير ذلك. فالمهم ايه؟ فامر بخلع الميزاب. فلما امر بخلع الميزاب جاءه العباس، فقال يا امير المؤمنين امرت بخلع الميزاب، فارجو ان تضعه مكانه، يعني حط الميزاب زي ما شلته ويتحط ثاني. فامير المؤمنين قال له لا مش هيتحط. فقال له العباس والله ما وضع الميزاب في مكانه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما سيدنا عمر عرف يا خبر أبيض أنا شيل حاجة النبي حطها، فقال للعباس إذن فاصعد على ظهري حتى تضع الميزاب. قال لا يا أمير المؤمنين بل اصعد أنت. قال له والله لا تصعدن على ظهري حتى تضع الميزاب في نفس المكان الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نختم، يعني هو طبعا هنتكلم موضوعات كتير عن التواضع، لكن نختم الدرس الليلادي بموقف جميل جدا يعني يوضح لك قد ايه تواضع سيدنا عمر الخطاب، ونكمل الموضوعات ان شاء الله في المره القادمه. كان في يوم من الايام سيدنا عمر الخطاب ارسل جيش على مشارف الروم، فمشارف الروم هناك كان في جيش قوي جدا، فاثروا عدد كبير جدا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. كان من راس هؤلاء الصحابي الجليل عبد الله ابن حذافه السهمي. عبد الله بن حذافه كان في غايه العباده والجد والاجتهاد وصيام وقيام وتسبيح وذكر، شيء فوق الخيال. ملك الروم اعجب بهذا الرجل، قال لهم هاتوه، ربما لو الرجل زي ده انضم للصف بتاعنا يبقى مكسب لينا. فقال له اني اريد ان اعرض عليك امرا، وشوف بقى سبحان الله شوف القصه عامله ازاي. فقال له ما هو؟ عبد الله بن حذافه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما هو؟ قال اريد منك ان تتنصر تبقى نصراني واعطيك نصف ملكي. وملك الروم كان بيحكم في الوقت ده نص الكره الارضيه. فعبد الله بن حذافه عمل ايه؟ قال والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك بل وملك العرب والعجم على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت. قال له طيب اعرض عليك حاجه ثانيه. قال له هي؟ قال له اشاطرك ملكي وازوجك ابنتي، اديك نصف الملك واجوزك بنتي، يبقى ايه؟ يبقى اديتك الملك كله. فقال له هيهات هيهات، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك الى اخر هذا ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين. قال ايه؟ فملك الروم قال خلاص هاتوا لي خشب كده على هيئه صليب واصلبوه، وامر واحد رجل شديد المهاره في رمي السهام، قال له ارمي السهام حوالين رقبته ايديه ورجليه وبطنه بس ما تعوروش. وبدا الرجل يرمي السهام، وملك الروم يقول له ها تتنصر؟ يقول له لا هيهات هيهات، لحد ما يئس منه فامر انهم ينزلوه. فلما نزلوه امر ملك الروم يحضره قدر كبير جدا ووضعوا فيه زيتا مغليا، زيت وتولى عليه لحد ما غلي، وامر باثنين من المسلمين فجم حطوهم في الميه او في الزيت دوت، فانفصلت اللحوم عن العظام في ساعتها وطفت العظام على السطح. وبصره قال له ها تتنصر؟ قال له لا. قال خلاص ارموه في القدر. اول ما وصلوه لحد حافه القدر بكى عبد الله بن حذافه، خد بالك من المشهد المؤثر ده، بكى. فالحرس قالوا ده بيبكي، قال لهم ردوه عليا اكيد رجع في كلامه. فردوه فقال ها تتنصر؟ قال لا. قال فلماذا بكيت؟ اسمع الكلمه الحلوه دي. قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. إيه الجمال؟ إيه الكلام الغالي ده؟ فالرجل ملك الروم زي تقول إيه؟ حس إن الرجل ده خسارة فيه يتقتل، خسارة إنه يتقتل. أنا عايزه عايش، أنا عايزه يبقى معايا بس مش عايزه يتقتل. فقال طيب نعمل إيه فيه؟ جاب الوزراء بتوعه استشارهم، قالوا له بس مفيش غير الشهوة، وده طريق مجرب، وده شاب بقاله النهاردة 4 شهور بعيد عن زوجته، فلو جبنا له ملكة جمال الروم هيتفتن بيها. فجابوا له ملكة جمال الروم، وملك الروم اداها ايه؟ تصريح بان هي تقع في جريمة الزنا مع هذا الصحابي الجليل، ودخلت عليه فتجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها في احضانه وهو يبعد عنها يمنة ويسرى، ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله. زهقت منه راحت خارجة، والناس بره واقفين نفسهم ينقلوا خبر ان واحد من اصحاب النبي فتن بسبب امرأة. فلما خرجت قالوا ما الخطب وما الحدث؟ ايه اللي حصل؟ قالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. يا سبحان الله. فتحطم الشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان. آخر حاجة عملوها معاه قعدوا في الزنزانة 3 ليالي 3 أيام بلياليهم، وحطوا معاه لحم خنزير وخمر وقالوا له كل، وسابوه من غير أكل ولا شرب. بعد 3 أيام فتحوا عليه لقوا عنقه انثنت خلاص يموت سبحان الله. فقال له لماذا لم تأكل؟ قال أما إن الضرورة قد أحلت لي أن أكل في مثل هذا الموقف، ولكني واسمع الكلمة دي واخرج من الدرس ده كله بالشعار ده، قال ولكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. اللي بتلبس حجاب وبتقلعه بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله، واللي بيصلي ويسيب بيشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. ثم بعد ذلك قال ملك الروم تقبل رأسي وأطلق سراحك. فقال ابن حذافة قال تقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح المسلمين. فأطلق سراحهم جميعا. فلما قدموا على المدينة لقيهم عمر بن الخطاب فحكوا له القصة، فقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. الصفحة ما زالت مفتوحة لنرتقي إن شاء الله يعني في الأسبوع المقبل مع حلقة التاسعة من حلقات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نماه.